قال رحمه الله قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قراءتان من كل وهي قراءة حفص، ومن كل زوجين اثنين بالإضافة من غير تنوين، قراءتان سبعيتان. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقوله حتى إذا جاء أمرنا هذا استئناف، وهو غاية لما تقدم، يعتبر أيضا من قول واصنع الفلك بأعيننا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وحتى في اللغة عند النحاة إذا دخلت على الجملتين الإسمية والفعلية كانت حرف ابتداء، وهنا دخلت على الجملة الفعلية فهي حرف ابتداء، وهكذا إذا دخلت على الجملة الإسمية فهي تكون حرف ابتداء. وقد ذكر النحاة رحمهم الله أنها دخلت على الفعل الماضي في القرآن في 15 موضعا، أو في خمسة عشرة آية دخلت على الفعل الماضي، ومنه هذا حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا عفوا، كل هذا من هذا الباب. وهي مع الجميع حرف ابتداء لأنها دخلت على الجملة الفعلية، فإذا دخلت على الجملة الفعلية فهي حرف ابتداء. وقد قدر ابن مالك في بعض المواضع حتى عفوا، أي حتى أن عفوا، فجعل بعدها أن مصدرية، وهذا غير صحيح، فلا داعي للتقدير. إذا دخلت على الماضي وعلى الجملة الإسمية فلا داعي للتقدير، فهي حرف ابتداء وما بعدها جملة مبتدأ مستأنفة. وقول حتى إذا جاء أمرنا المقصود به العذاب، حتى إذا جاء عذابنا أو حتى إذا جاء وقت العذاب الذي قد وعدهم الله وتوعدهم الله سبحانه وتعالى به، وأخبر نبيه نوحا به وأنه سيعذبهم، وأمره بصناعة السفينة لركوبها عند نزول العذاب ليخلص نفسه ومن معه من أهله ومن الصالحين المؤمنين وهم قليل، ويكون في هذه السفينة النجاة، فهي سفينة نوح التي نجى الله بها نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين وأغرق من عداهم. فالمقصود بقوله إذا جاء أمرنا أي جاء عذابنا أو جاء وقت عذابنا، وأمرنا هو واحد الأمور وليس الأوامر. حتى إذا جاء أمرنا فهو مفرد للأمور، فجمعه أمور ومفرده أمر، وليس هو مفرد أوامر، ليس هو مفرد أوامر مع أنه مفرد أمر، لكن المقصود هنا أنه مفرد الأمور من الأوامر، والمقصود به العذاب. حتى إذا جاء عذابنا أو جاء وقت عذابنا وفار التنور، أي أنه غلي التنور بما فيه من المياه، أي غلي التنور بما فيه من الماء، فإن أول ما نبع الماء من ذلك التنور ابتداء، ثم ازداد الماء ما بعد ماء حتى اجتمع ذلك الماء العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، نزل الماء من السماء والأرض أيضا كذلك نزلت العيون، وماء الأرض نبع من أول شيء ابتداء من التنور ذلك خلاف العادة، فإن الذي يأتي من التنور هو النار، لكن الله سبحانه أخرجه وأتى بخلاف العادة فجعل من ذلك التنور ابتداء ذلك الماء الذي اجتمع عليه من السماء ومن الأرض ونبع من تحت التنور وغلي من تحت التنور. والعادة أن الفوران يكون النار وتأتي من هذه الجهة ومن هذا الموضع وهو التنور يأتي النار والعياذ بالله، لكن نبع من ذلك التنور الماء، وفجر الله سبحانه وتعالى الأرض عيونا وأنزل أيضا من السماء ماء عظيما، فاجتمع ذا وذاك، اجتمع ماء السماء وما عيون الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد أن نبعه ابتداء من التنور وهكذا نزل من السماء واجتمع ماء عظيم فالتقى ذلك الماء على أمر قد قدره الله جرت السفينة فيه وخرج نوح من معه وهلكت تلك الأمة العاصية المعاندة لله سبحانه وتعالى الكافرة بالله جل وعلا. واختلف الناس في التنور فقيل المقصود به تنور الخبز وقيل المقصود به وجه الأرض فإن العرب تطلق على وجه الأرض تنور تطلق به أو تطلق على وجه الأرض تنور لكن الذي يظهر أن التنور على بابه المقصود به تنور الخبز الذي يخبز فيه الخبز نبع الماء من تحت على خلاف العادة فإن الذي يخرج منه النيران ويفور منه النار لكن خرج ماء عظيم وبدأ من ذلك الموضع واجتمع ماء كما تعلمون أهلك به تلك الأمة. ومنهم من قال المقصود بالتنور هنا موضع بالكوفة قيل المقصود به موضع بجان ناحية الكوفة وقيل المقصود به مسجد الكوفة وقيل موضع في الهند وقيل عين في الجزيرة بالجزيرة تسمى بعين الورد الآن عين الورد. فالحاصل فيه خلاف التنور والذي يظهر التنور في الغالب إذا أطلق هذه الحقيقة المشهورة في التنور أنه تنور الخبز تنور الخبز هذه الحقيقة المشهورة فيه. وإذا دار الاستعمال بين ما هو مشهور فيه وبين الحقيقة والمجاز على قول فلا يعدل عن الحقيقة لا يعدل عن الحقيقة فحقيقة التنور هو ذلك الموضع الذي يخبز فيه أو ذلك الشيء الذي يخبز فيه فار ماء من تحته ابتداء وانفجرت عيون الأرض أيضا كذلك ونزل ماء من السماء وأهلكت تلك الأمة. وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بالتنور التنور المعروف وليس وجه الأرض كما ذهب إليه حبر الأمة وغيره من المفسرين أن المقصود بالتنور هو وجه الأرض فإن العرب تطلق على وجه الأرض تنورا تقول له تنور لكن أكثر أهل التفسير على أن المقصود به التنور المعروف خرج من تحته ونبع من تحته ماء وابتدأ النبع من هنا من هذا الموضع حتى اجتمع ذلك الماء العظيم. فلما فار التنور أمر الله سبحانه وتعالى نبيه نوحا أن يحمل في السفينة من أراد الله نجاتهم وأمره مع حمل أهله والعقلاء أن يحمل من كل زوجين فيحمل من كل شيء اثنين من الحيوانات فيحمل من الدجاج من صنف الدجاج الحيوانات هذه يحمل اثنين ومن البقر ومن الغنم ومن الإبل إلى آخر ذلك حتى يعمر الكون حتى يعمر الكون يحصل التزاوج يحصل التوالد إلى آخر ذلك. فأمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين أي من كل الحيوانات يحمل زوجين اثنين من جميع الحيوانات ومع ذلك أيضا يحمل أهله ومن آمن أيضا به عليه الصلاة والسلام. وأما من سبق عليه الهلاك فاستثناه الله إلا من سبق عليه القول فهؤلاء لا تحملهم معك ولا تخاطب ربك سبحانه وتعالى فيهم كما تقدم نهيه جل وعلا لنبيه نوح أن لا يخاطب في هؤلاء الذين سبق عليهم القول فيحمل من الحيوانات ما يحمل من كل اثنين زوجين ويحمل أهله يحمل أهله ولا يخاطب في زوجته الكافرة ولا في ولده كنعان على القول بأنه كنعان ويحمل أيضا كذلك من آمن كما قال الله جل وعلا له ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أي واحمل من آمن أيضا معك في السفينة وهؤلاء الذين آمنوا معك ما هم إلا قليل كما بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فالحاصل حل عذاب الله جل وعلا بتلك الأمة المعاندة وجمع الله عليهم مياه عظيمة وهي تجري بهم في الموج وهي تجري بهم في موج كالجبال موج عظيم جمعه الله سبحانه وتعالى وجرت السفينة فيه ونجى نوح ومن معه وأهلك الله سبحانه وتعالى من سبق عليه القول من تلك الأمة المجرمة التي عاندت السنين وتوالدت الأشرار إلا من رحم الله جل وعلا. ففي قصة نوح عبرة عظيمة وعظة لهؤلاء المنحرفين المعاندين وأن عذاب الله قريب منهم وعذاب الله عظيم إذا حل. انظر إلى هذه المياه التي اجتمعت ابتداء من التنور التي تفجرت من الأرض ونزلت أيضا من السماء حتى جرت فيها تلك السفينة كالموج أو كالجبال، موج كالجبال. وراد ولده ولد نوح أن يعتصم بذلك الجبل، فقال لا عاصم اليوم من أمر الله، ستصل إلى الجبل تلك الأمواج وذلك الفيضان والطوفان، سيصل إليك الجبل يغطي الجبال، ما فيه عاصم من أمر الله سبحانه وتعالى اليوم. فما أعظم عذابه جل وعلا، وما أحلمه وما أصبره سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فهو يحلم سبحانه وتعالى، ولكن إذا نزل عذابه فلا أحد يشفع فيه، لا أحد يشفع فيه إذا حل القول وسبق القول على المجرمين. فالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يمضي ما أراد سبحانه، ولا تقبل شفاعة الشافعين في من أراد الله سبحانه وتعالى إهلاكه ولو كان من المقربين، فلا تقبل شفاعته، فهو يحلم سبحانه ويصبر، وإذا حل عذابه فلا نجاة منه. قال حتى إذا جاء أمرنا، ما المقصود بالأمر هنا؟ أي العذاب قيل وقت العذاب، أحسنت. وفار التنور، ما المقصود بالتنور؟ نعم، التنور عن الحقيقة المعروفة فيه تنور الخبز، فإن الماء نبع من تحت ابتداء على خلاف العادة، إن فار معناه نار طلعت، لكن هنا ماء نبع من تحته وغلى من تحته ماء عظيم. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك معطوف على الزوجين اثنين، من كل زوجين اثنين وأهلك، واحمل أهلك، وهو داخل في العام المتقدم، احمل إلا من سبق عليه القول، أي من تقدم أنهم من المغرقين، فلا تخاطب فيهم ربك جل وعلا. ومن آمن، أي واحمل من آمن، فهم داخلون في الناجين وليسوا في الهالكين. ومن آمن يحمل أيضا من آمن معك، وهؤلاء الذين آمنوا معك ما هم إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا، أو قال المفسر رحمه الله، قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا عذابنا وفار التنور، اختلفوا في التنور، قال عكرمة والزهري هو وجه الأرض، وأيضا نقل عن ابن عباس هذا القول الذي ذكره، روي عن ابن عباس وروي عن ابن عيينة وروي عن الزهري، قال عكرمة والزهري وهو وجه الأرض، وذلك أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال فار التنور، أي طلع الفجر، وهذا قول أيضا، ونور الصبح، أنهم يطلقون على التنور المقصود به الفجر، فار الفجر أي طلع فار التنور، طلع الفجر، طلع الصبح. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال فار التنور، أي طلع الفجر ونور الصبح. قال الحسن ومجاهد والشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين، إنه التنور الذي يخبز فيه، على حقيقته وعلى ظاهر الآية والمعلوم في الاستعمال، أن التنور يطلق على الذي يخبز فيه. وقال الحسن ومجاهد والشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين. ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن، وعطية العوفي كما تعلمون، قال الحسن كان تنورا من حجارة، كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح. الله أعلم، ما أدرى الحسن رحمه الله، ما أدرى بهذا، فبينه بين حواء مفاوز. كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح عليه السلام، فنعلم الإسرائيليات، فقيل لنوح إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك، فاركب أنت وأصحابك، واختلفوا في موضعه. قال مجاهد والشعبي كان في ناحية الكوفة، وكان الشعب يحلف ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة. وقال اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة وكان التنور على يمين الداخل. هذا يكون من باب الاختلاف في موضع التنور، وإلا بعضهم يجعل التنور هو ناحية الكوفة كما تجد ذلك في تفسير الشوكاني، وهكذا أيضا صديق حسن، فيجعلون من معاني التنور هذا الموضع أو هذه الأشياء، لكن الذي يظهر إنما هذا التنور في أي مكان الذي فار منه هذا الماء ونبع من تحته الماء في أي مكان. واختلفوا في موضعه، قال مجاهد والشعب كان في ناحية الكوفة، كان الشعب يحلف ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة. قال اتخذ نوح السفينة في جوف المسجد، في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة، وكان فوران الماء منه علما لنوح عليه السلام. وقال مقاتل كان ذلك تنور آدم، تنور آدم، وكان بالشام بموضع يقال له عين ورد، الله أعلم. وروي عن ابن عباس أنه كان بالهند، والفوران الغليان. قوله تعالى قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين، الزوجان كل اثنين لا أو كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر، هذا معلوم، الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر كما هو حال أو كما هو الحال في بني آدم ذكر وأنثى، لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهكذا في جميع الحيوانات لا يستغني أحدهما عن الآخر، هذا يحتاج إلى هذا. لذلك خلق الله سبحانه من كل شيء زوجين، وأمر نبينا نوح حتى يعمر الكون أن يحمل من كل زوجين اثنين. قال قوله تعالى قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين، من كل زوجين اثنين، الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر. يقال لكل واحد منهما زوج، يقال زوج، زوج خف وزوج خف وزوج نعل، والمراد بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى، المراد بالزوجين الذكر والأنثى. قرأ حفص ها هنا وفي سورة المؤمنون من كل بالتنوين، في سورة المؤمنون عن حكاية. قرأ حفص ها هنا وفي سورة المؤمنون من كل بالتنوين أي من كل، من كل صنف زوجين اثنين، فيكون التنوين هذا في كل عوض كما هو معلوم في أنواع التنوين، وهذا المعوض عنه اسم تقديره من كل صنف زوجين اثنين، كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على شاكلته، فتنوين كل هو تنوين عوض عن كلمة، وهنا تنوين عوض عن كلمة من كل صنف زوجين اثنين كما في التقدير. وهكذا في الآية التي أشرنا إليها في التنظير كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان يعمل على شاكلته، فحذف إنسان وعوض عنه هذا التنوين كما يذكر النحاة، وهو تنوين عوض اللاحق لكل وبعض. قال قرأ حفص ها هنا وفي سورة المؤمنون من كل بالتنوين أي من كل صنف زوجين اثنين، ذكره تأكيدا. وفي القصة أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين ولنا ظاهر القرآن، وهذا الله أعلم به، هذا الخطاب الذي دار بين نوح وبين ربه سبحانه وتعالى الله أعلم به، يكفينا ظاهر القرآن وما عندنا هناك تقدير في الكلام أن نوح قال كيف أصنع، قال الله له قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحتاج لدليل. قال وفي القصة أن نوح عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله إليه السباع والطيرة فجعل يضرب بيديه في كل جنس، فيقع الذكر في يده، في يده اليمنى، في يده اليمنى، والأنثى في يده اليسرى، فيحملها في السفينة. قوله وأهلك علمت أن هذا الله أعلم به. قوله وأهلك أي واحمل أهلك أي ولدك وعيالك غير من كتب عليهم العذاب وقدر عليهم أيضا كذلك النكال وقد سبق القول فيهم، هؤلاء غير مقصودين. قال واحمل أهلك أي ولدك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالهلاك، يعني امرأته واعلة وابنه كنعان، الله أعلم بأسمائهم وتعيين الأسماء. قوله ومن آمن يعني واحمل من آمن بك، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، هذه الفترة الزمنية التي مكثها في أوساط أولئك ما آمن معه فيها إلا قليل. فعلى هذا لا يبتأس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إن لم يستجب لهم أحد تضيق صدورهم، هذا نبي مؤيد بمعجزات عظيمة ومؤيد بالوحي ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، فكيف بغيره؟ ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، وهكذا. فإذا لا يبتئس الداعي إلى الله إذا لم يستجب له أحد أو استجاب له النزر اليسير، لا يبتئس، الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر. بعض الناس يريد الجميع يعني يأخذ بدعوته، وربما يتميع على حساب أنه يدعو الناس ويذهب إلى أماكن الزور أماكن اللهو والخناء ويجلس معهم بحجة الدعوة وأن نريد ندعوهم. يا أخي هذا ما هو إليك، أنت ما أنت مفوض في دين الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ما ألزمك أنك أنه يؤمن على يدك الناس جميعا أو يستقيم الناس جميعا، ما ألزمك بهذا، وإنما عليك بالدعوة فقط، تدعو الناس إلى الله، من استجاب نفع نفسه ومن أعرض ضرها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال رحمه الله قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، واختلفوا في عددهم، اختلفوا في عددهم، وليس هناك دليل على تحديد عددهم، فالله لم يحدد لنا، قال قليل فنقول قليل، لا داعي للخوض في التحديد، فإنه لم يتعين في السنة هم 10,000 ولا 8 ولا 7 ولا 3، الله أعلم، قليل 10,000 ما يبلغون كثير لكن قليل، 3, 2, 4, 10 نفر ما ندري، الله أعلم، الله ما أطلعنا على ذلك، فلا داعي للخوض في شيء أبهمه الله، فأبهموا ما أبهم الله سبحانه وتعالى، فلا نخوض لا في عصا موسى ولا في عدد قوم نوح المؤمنين منهم، ولا أيضا في العضو الذي ضرب به القتيل ثم أحياه الله سبحانه وتعالى به، ولا في كلب أصحاب الكهف أبيض أسود، هذه أشياء أبهمها الله، فأبهم ما أبهم الله، فلا داعي للخوض في أشياء ما أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليها، ولو أراد بيانها لبينها، لقال قليل نحو 3, 4, 5 لكن أبهمها، فنقول كما قال الله آمن بنوح قليل، كم الله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، واختلفوا في عددهم، قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي لم يكن في السفينة إلا 8 نفر، نوح امرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث ونساؤهم. قال الأعمش كانوا 7، نوح وثلاثة بنين له وثلاثة كنائن له، انظر لنا الكنائن المقصود من الأزواج أو إيش يعنون به. وقال ابن إسحاق كانوا 10 سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث، وستة أناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعا. وقال مقاتل كانوا 72 نفرا، رجلا وامرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم، جميعهم 78، جميعهم 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء، وهذه قلة نسبية، وإلا من حيث الذات فهذا عدد كبير، لكن قلة نسبية باعتبار من لم يؤمن بنوح، هؤلاء قليل. وقال مقاتل كانوا 72 نفرا رجلا وامرأة، هذا على ثبوت هذا ولا ما ثبت شيء، وبنيه الثلاثة ونساءهم فجميعهم 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم. قال مقاتل وهو الذي تنسب إليه قبيلة العرب أو الذين جاوروا عن الذين جاوروا من إسماعيل، امرأة مرات الابن، قال والثلاث كنائن له أي زوجات الابن، كنينة زوجة الابن، أظن استعمل هذا كنينة فلان، استعمل عند بعضهم كنينة فلان زوجة فلان زوجة هذا الابن ابن فلان ذكر هنا. قال الكنائن المرأة من كنة، امرأة الابن امرأة الأخ، كل يطلق على هذا، يطلق على امرأة الابن وامرأة الأخ، كنينة فلان كنينة أخي أي امرأة أخي، كنينة ابني أي زوجة ابني، يطلق على هذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم. قال مقاتل حمل نوح معه جسد آدم فجعله معترضا بين الرجال والنساء، وقصد نوحا جميع الدواب والطيور ليحملها. قصد نوح في تلك السفينة العظيمة جميع الدواب والطيور ليحملها تنجو. قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما حمل نوح الذرة، وآخر ما حمل الحمار، وآخر أول ما حمل نوح الذرة وآخر ما حمل الحمار، الله أعلم. فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه يريد ينجو. الله أعلم يا جماعة، بعض الأشياء لا تترك أحسن في التفسير ما عليها أدلة. ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه، فجعل نوح يقول ويحك ادخل فينهض فلم يستطع، حتى قال نوح ويحك ادخل، فلعله لم يعلمه، ويحك ادخل وإن الشيطان معك، كلمة زلت على لسانه. فلما قال نوح خل الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان فقال له نوح يوي على الحمار كأنه ويحك ادخل ولا يريد الشيطان يدخل، وما استطاع الحمار أن يركب السفينة فقد علم الشيطان معه. ثم قال له ويحك ادخل وإن الشيطان معك، دفز الشيطان طلع بالسفينة، والله أعلم هذا ما عليه دليل، وإن ويحك ادخل وإن الشيطان معك كلمة زلت على لسانه. فلما قال نوح خل الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان قال له نوح ما أدخلك علي يا عدو الله؟ قال لم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ قال اخرج عني يا عدو الله. قال ما لك بد من أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك، هؤلاء الذين هم بالأصب شياطين، فسوتهم الشيطان بالأصب خذني معك، إما نبغيك معنا لا معك، هذا من طريق ذاك الخبيث من طرقه، فما هو صحيح هذا الذي ذكره الله أعلم. قال وروي عن بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقال تحملنا، فقال إنكما سبب الضر والبلاء فلا أحملكما، فقالت له احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحدا ذكرك، فمن قرى حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين ما ضرتا. الله أعلم. فلا تعتقد هذا في هذه الآية حتى يأتي الدليل الصحيح أن من قرأ سلام على نوح أو نعم سلام على نوح في العالمين ما ضرته الحية ولا العقرب. الحمد لله هناك أذكار قد أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا هذه الأذكار، أعوذ بكلمات الله التامات، فإن هذا القول إذا قاله أحد لا يضره شيء إذا نزل منزلا وقال هذا القول، من شر ما خلق. قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض، فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض. انظر لنا البق هذا وكيف يضبط، كالبقي والبعوض. البعوض معروف، ها؟ كيف؟ كتل، كالبق، يقول لها البق، عندكم تسمى بالبق، قاميسة، الكتل، هذه تتولد من الطين، من الأرض، من الطين. صحيح بعض الأشياء تعجب، إذا جاءت أمطار أو شيء انتعشت، تولدت من هذا الطين المخمرة وتندعش، تخرج ديدان هكذا كثيرة. بق، كالبق بفتح البق بطوها، وهي الكتن. قال: فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبقي والبعوض فلم يحمل منه شيئا. الله أعلم. أيضا حاصل استفدنا من هذه القراءة مع ما ذكر من الإسرائيليات، وكل هذه لا تعرج عليها التي ذكرت، فلنا ظاهر الآية كم العدد الله أعلم. الذي آمن بنوح وما آمن معه إلا قليل، نقول قليل، كم عددهم ما عندنا علم ولا أثارت علم في تحديد العدد، فنبقى على ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل، ولا نخوض في هذا الأمر الذي لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى به. وهكذا استفدنا أيضا من قول يفار التنور خلاف العلماء، والذي عليه أكثر المفسرين ما هو في التنور أنه تنور الخبز. أحسنت. واستفدنا قراءتين من كل زوجين اثنين، قراءة حفص وقراءة غيره بالإضافة، من كل زوجين اثنين. وهذه أشياء فيها عبرة وعظة، والله لهؤلاء الذين لا يريدون يرعون ويعودون إلى الله سبحانه، لحظة طرفة عين، فإذا بعذاب الله سبحانه وتعالى أهلك تلك الأمة، مياه اجتمعت، وابتداء كانت مما جاء من الأرض، من أين خرج؟ ابتداء على ما ذكر التفسير من تحت التنور فار، نعم، من تحت ذلك التنور فنزل ماء السماء، وأيضا ما تفجرت به عيون الأرض، واجتمع ذلك الماء العظيم وصار كالجبال، ولا أحد يعصم نفسه من ذلك الماء، حتى لو ارتقى أرفع الجبال وأعلى الجبال فلا يستطيع، أعلى قمة في جبل ارتقاها ما يستطيع، لا عاصم اليوم من أمر الله. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، أين تذهب؟ إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. إلى هنا. الله يجعل هذه المياه على الرافضة، يجمعها من هنا ومن هنا، تبدأ من صعدة إلى صنعاء والحديدة ويغرقون، يهلكهم الله سبحانه بأي عذاب شاء سبحانه، يريح العباد من شرهم والبلاد من ضررهم. فجره معهم أعداء الله يدافعون عنهم، ما يريدونهم يذهبون أبدا، ما يريدون الرافضة يذهبون، فهم عكاز أعداء الله من قبل ومن بعد، على ممر التاريخ عكاز أعداء الله اليهود والنصارى هم الصوفية، صناعة أعداء الله. فما يريدون طائفتين هاتين تذهب أبدا، لا بد من الحفاظ عليها، ولو اضطروا إلى ما اضطروا إليه. هذه الصوفية والرافضة لا يذهبوا، فهم أعظم آلة في تشويه الدين في دمار المسلمين، فمن جهتهم يأتي الشرك الذي يدمر به العباد إذا سكتوا عنه، يدمر به العباد، دمار يأتي من جهتهم، ويأتي سب الصحابة من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وهكذا يأتي سب معاوية من الطائفتين والحنق عليه. هؤلاء أولياء الله، الله سبحانه وتعالى ينتقم لهم. معاوية أهان الكفار، معاوية فتح بلدانهم، ازدهرت بلاد المسلمين في عهد معاوية، يأتي هؤلاء الحمقى النوكاء ويطعنون فيه، وهو من أولياء الله، عنده غير على الدين على مستوى وصل الشعر، يقوم يخطب الناس وينهى عن وصل الشعر، وينهى أهل المدينة عن هذا، غير على دين الله، على مسوا هذه الأشياء التي يراها الناس لشيء، هذا يدل على محبته للدين وغيرته على دين الله، وعلى بغضه المعاصي حتى على مستوى أصل الشعب، ما يحب أن يكون في النساء. رجل صالح رضي الله تعالى عنه يتجرى عليه هؤلاء الذين ما يسوون نعلة التي يلبسها. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.